أقسم بالله العلي العظيم عليكم كل من يستوطن ويسكن هذا البيت بدءا من إبليس الملعون وكل الأنظمة الشيطانية الساحرة كيفما كانت درجتها وقوة سحرها ذكورها وإناثها أن تغادروه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ستقتلون وستحرقون بإذن الله أجمعين. ونحن نعي ما نقول نمهلكم 3 أيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.